وهكذا كان الوضع تقول في زمن صلاح الدين. أليس كذلك؟ أنا بقول لك جواب من ناحيتين. أولا، إن كان الوضع في زمن صلاح الدين كما تظن فليس وضعا شرعيا، وحينئذ ستفهم أنه قياسك على ذاك الوضع لا يفيدك شيئا، لأنه قياس غير مشروع على واقع غير مشروع. بمعنى، هل يجوز للمسلمين أن يكونوا دولا أم أن يكونوا دولة واحدة؟ الآن في زمن صلاح الدين كان دولات بلا شك كما هو الشأن الآن، هل تظن كل دولة كانت عم تحارب الصليبيين لوحدها، أم الدول يومئذ جمعها صلاح الدين لمقاتلة الصليبيين؟ جمعها بعد ما حارب بعض. معلش، حارب بعض عم نحكي هلا بالنسبة للصليبيين. جمعهم ولا جمعهم بعد ما اضطروا يحارب بعض. الله يهديك، الله يهديك يا أخي. نحن ما عم نحكي عن قبل، عم نحكي بعد. لما صلاح الدين قاتل الصليبيين كانوا دول متفرقة كما نحن اليوم، ولا صاروا يدا واحدة على الصليبيين؟ ما قتلوا مع صلاح الدين. نعم، ما قتل صلاح الدين، لم يقاتل الصليبيين في معركة واحدة، قتلهم كان بعض المسلمين. انت الله يهديك بتضيع وقتنا وبتخلينا بعدين نفتح باب الاسئله. انا بسالك سؤال، ليش ما بتجاوبني؟ يعني فرض علي انا انك اذا سالتني جاوبك، وانا اذا سالتك ما تجاوبني؟ ما عم تجاوب. عم اقول لك لما صلاح الدين قاتل الصليبيين، قاتل وحده ولا مع الدول الاخرى؟ ما بتجاوب، بتقول بعد وقبل ولا غيره. ايش معنى التفصيلات؟ انا عم اقول لك ساعد قاتل الصليبيين صلاح الدين كان وحده ولا الدول كانوا متفقين معه على قتال الصليبيين؟ خلاص، هذا هو الجواب. الان شو الوضع؟ وضع في دول. فاذا شلون بتقيس الوضع هذا على ذاك الوضع؟ لا بقيس، ما بيجوز، ما بيجوز هذا القياس. هذا بده يقيس يا أخي، الله يهدينا وإياك، بده يكون رجل عالم القياس، بده يكون اسمع يا أخي الله يهديك، إذا اعترفت أنه كانوا دولة واحدة واعترفت أنه الآن دول، شو بتقيس دول على دولة؟ دول متفرقين، أعداء بعضهم لبعض، ناس مع الصليبيين، ناس ضد الصليبيين والمسلمين والآخرين. شلون بدي اقيس الوضع على ذاك الوضع؟ يا ريت الدول الان يتفقوا مع بعضهم البعض ضد الصليبيين. صلاح الدين كان يخرج بعسكر الشام. نحن بدنا نعالج الامر الواقع الان. مالك التاريخ الان، بدنا نعالج الواقع. شلون بتعالجوا؟ سؤال يجب ان نعالج الان الواقع. هذاك مضى وانقضى والله نصر المسلمين. الان هذا الواقع كيف يعالج؟ ببقاء الدول العربية متفرقة وكل واحدة لها قانون ونظام يخالف النظام الثاني وقانون الثاني، ولا لازم التهدو كما اتحد صلاح الدين؟ لازم التهدو. فإذا شو بفيدك لجأك للتاريخ القديم ما دام التاريخ الحديث مخالف للتاريخ القديم؟ فإذا ما العمل الآن لحتى يصير ودول ضد الكفار وضد الصليبيين؟ قل لي ما هو العمل؟ توحيد المسلمين. أيه. بنفس طريقة صلاح الدين كان يضرب كل واحد بخاله وحده معه حتى لو تحد مع النصارى. الله يهديك. هل أنت صلاح الدين صار نبيك مبين؟ إذا ما ترجع لنبيك اللي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من قلبه، ما ترجع له. شو اللي وجدت في صلاح الدين ما وجدته في النبي الكريم؟ صلاح الدين كان متبع للخلفاء، ما وجدنا في صلاح الدين. نعم، ما وجدنا لا أنت إلا صلاح الدين، متبع محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك قال العربي القديم: ومن ورد البحر استقل السواقيا. صح؟ البحر هو محمد وصلاح الدين هو الساقي. ليش عم ترجع للساقي تترك البحر؟

يعني فيها الظن جالسين انه مشكل فيه او خطرين من ناحيه سياسيه وغيرها، ما بتقدر تطلب المساجين. فياكلوا ويشربوا ويبولوا اجلكم الله فيها. احيانا يدخل لهم الماء قليل جدا يعني، فما يستطيعوا الوضوء. هل يتيمموا بالجدار مثلا كما يفعل بعض الناس؟ لابد لابد. كان حبيب الجدار لا بد له من ذلك ما دام لا يستطيع ان يتوضا. الولد الذي يضع مال في البيت، رجل صوره يعني اريد ان تبين لي ان كان تشمل ما قال ام